نواصل القراءة تحت عنوان النفقة على الأقارب من خصائص الإسلام. وهذا الذي نعده نحن أمرا طبيعيا وبديهيا في بلادنا، لأننا تعلمناه دينا وتوارثناه تقليدا، يعد شيئا بالغ الغرابة ومثيرا للدهشة عند غيرنا من الأمم والشعوب التي نعدها سابقة في مضمار الحضارة. ذكر أستاذنا الدكتور محمد يوسف موسى رحمه الله تعالى في كتابه الإسلام وحاجة الإنسانية إليه أثناء حديثه عن عناية الإسلام بالأسرة، قال: ولعل من الخير أن أذكر هنا أني حين إقامتي بفرنسا كانت تخدم الأسرة التي نزلت في بيتها فترة من الزمن فتاة يظهر عليها مخايل كرم الأصل، فسألت ربة البيت لماذا تخدم هذه الفتاة، أليس لها قريب يجنبها هذا العمل ويوفر لها ما تقيم به حياتها؟ فكان جوابها: إنها من أسرة طيبة في البلدة، ولها عم غني موفور الغنى، ولكنه لا يعنى بها ولا يهتم بأمرها. فسألت: لماذا لا ترفع الأمر للقضاء ليحكم لها عليه بالنفقة؟ فدهشت السيدة من هذا القول، وعرفتني أن ذلك لا يجوز لها قانونا، وحينئذ أفهمتها حكم الإسلام في هذه الناحية، فقالت: ومن لنا بمثل هذا التشريع؟ لو أن هذا جائز قانونا عندنا لما وجدت فتاة أو سيدة تخرج من بيتها للعمل في شركة أو مصنع أو معمل أو ديوان من دواوين الحكومة. حاشية: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، الصفحة 400 بعد 300، انتهى. عنوان: الوسيلة الثالثة، الزكاة. عنوان: لماذا فرضت الزكاة؟ أمر الإسلام كل قادر أن يعمل ويسعى في طلب الرزق ليكفي نفسه وأن يغني أسرته ويسهم بالنفقة في سبيل الله، فمن لم يستطع وعجز عن العمل ولم يكن لديه من المال الموروث أو المدخر ما يسد حاجته كان في كفالة أقاربه المسرين ينهضون به ويقومون بشأنه، ولكن ليس لكل فقير قريب قادر موسر لينفق عليه، فماذا يصنع المسكين الضعيف الذي ليس له أقارب أقوياء يحملونه من ذوي عصبته أو ذوي رحمه؟ ماذا يصنع المحتاجون العاجزون أمثال الصبي اليتيم والمرأة الأرملة والأم العجوز والشيخ الهرم؟ ماذا يصنع المعتوه والزمن والأعمى والمريض وذو الحاجة وذو العاهة؟ وماذا يصنع القادر الذي لم يجد عملا يرتزق منه، والعامل الذي وجد عملا لا يقوم دخله منه بكفايته هو وأسرته؟ أيترك كل هؤلاء للفقر القاهر والحاجة القاسية؟ تفترسهم افتراسا والمجتمع ينظر إليهم وفيه الأغنياء الموسرون ولا يقدم لهم عونا؟ إن الإسلام لم ينس هؤلاء، لقد فرض الله لهم في أموال الأغنياء حقا معلوما وفريضة مقررة ثابتة هي الزكاة، فالهدف الأول من الزكاة هو إغناء الفقراء بها، والفقراء والمساكين هم أول من تصرف لهم الزكاة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في بعض المواقف إلا هذا المصرف، لأنه المقصود أولا، كأمره لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن أن يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم، وحتى ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزكاة لا تصرف إلا لفقير. عنوان: زكاة الأموال مورد ضخم لعلاج الفقر. والزكاة ليست موردا هينا أو ضئيلا، إنها العشر أو نصف العشر من الحاصلات الزراعية من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات على أرجح الأقوال، أخذا بعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، سورة البقرة الآية 67 بعد 200، وبعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بآلة نصف العشر. الحديث متفق عليه على اختلاف في ألفاظه. ويقاس على الأرض الزراعية في عصرنا العمارات والمصانع ونحوها من المستغلات التي تدر دخلا منتظما وتكون رؤوس أموالها كبيرة لعدد من الناس. والزكاة عشر ناتج من عسل النحل كما جاءت بذلك الآثار وأيدها النظر والاعتبار. ويمكن أن يقاس عليها المنتجات الحيوانية في عصرنا كمنتجات دودة القز ومزارع الدواجن وأبقار الألبان ونحوها. والقياس في رأي جمهور الأمة أصل من أصول الشريعة التي أنزلها الله بالحق والعدل، فلا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تسوي بين مختلفين. والزكاة أيضا ربع عشر النقود والثروة التجارية للأمة من نقود أو تجارة لكل مسلم مالك للنصاب الشرعي، زكاتها 2.5%، إذا كان خاليا من الدين وفاضلا عن حوائجه الأصلية، وهي نحو هذا المقدار تقريبا من الثروة الحيوانية التي تقتنى للدر والنسل كالإبل والبقر والغنم بشرط أن تبلغ النصاب وأن ترعى في معظم السنة في كلاء مباح، خلافا للإمام مالك الذي أوجب الزكاة في الماشية وإن كان صاحبها يعلفها العام كله. وأوجب بعض الصحابة والتابعين الزكاة في الخيل المعدة للنماء وهو مذهب أبي حنيفة. وفي الكنوز التي يعثر عليها من آثار القدماء الخمس، وكذلك في الثروة المعدنية عند المحققين من الفقهاء وإن اختلفوا هل تصرف مصرف الزكاة أم في مصالح الدولة العامة كالفيء. عنوان: زكاة الفطر. هذا كله في زكاة الأموال. وهناك زكاة أخرى تفرض على الرؤوس لا على الأموال، وهي زكاة الفطر التي شرعها الإسلام بمناسبة إكمال صيام رمضان وإقبال عيد الفطر. وكان من حكمة تشريعها أمران: الأول جبر ما عسى أن يكون قد شاب صيام الصائم من لغو ورفث. الثاني إكرام الفقراء وإشعارهم برعاية المجتمع المسلم وأخوته في يوم العيد وإشراكهم في مسراته. قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وهذه الفريضة السنوية لها خصائص مميزة: ألف، فهي ضريبة على الرؤوس والأشخاص كما بينا لا على الأموال. باء، هي ليست فريضة على الأغنياء المالكين للنصاب كزكاة المال، بل فرضها الرسول على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، ما دام هذا الفقير يملك مقدارها فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته له ولعياله. وهدف الإسلام من ذلك تدريب المسلم على البذل والإنفاق في السراء والضراء وتعويده على الإعطاء، ولتكون يده اليد العليا حتى ولو كان محتاجا ممن يستحقون زكاة الفطر، فهو يعطي من ناحية ويأخذ من نواح عدة. جاء في الحديث: أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، فاشترط لوجوبها ملك النصاب. جيم، وهي لا تجب على المسلم المكلف عن نفسه فحسب، بل عن نفسه وولده وكل من يمونه ويلي عليه. دال، وقد قلل الإسلام مقدارها بحيث تستطيع الأغلبية الساحقة في الأمة إن لم نقل جميعها أداءها. وهذا المقدار قد حدده الرسول بصاع من تمر أو زبيب أو قمح، ومثل ذلك غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المكلف. والصاع 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل، ويقدر بالوزن الآن بنحو 2.176 جراما لوزن القمح. وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وغيرهم أنهم كانوا يعطون الدراهم في صدقة الفطر بقيمة الطعام، وهذا مذهب أبي حنيفة، ولعل ذلك أنفع للفقير في عصرنا، والمطلوب شرعا إغناؤه وهو يتحقق بالنقود أكثر من غيرها. عزيز المستمع، يرجع هنا إلى قول جمهور العلماء في هذا الأمر، فقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها من طعام. على كل حال، فمجال القول في الزكاة ذو سعة، ووجوب الزكاة ومن تجب عليه، والأموال التي تجب فيها، ومقادير الواجب في كل منها، وتحصيل الزكاة وإخراجها ومن المسؤول عنها ومصارفها ومستحقوها وأهدافها وآثارها والمقارنة بين الزكاة والضريبة. ومن أراد معرفتها مفصلة مقرونة بأدلتها فليرجع إلى كتابنا فقه الزكاة، ففيه والحمد لله غناء وكفاية، حيث استوفى بيان أحكام الزكاة وحكمها وفلسفتها مع المقارنة والتعليل في ضوء القرآن والسنة. وحسبي هنا أن ألقي بعض الضوء على بعض الجوانب الخافية من هذه الفريضة المحكمة، مثل بيان مكانة الزكاة في الإسلام، حقيقة الزكاة كما شرعها الإسلام، مسؤولية الدولة عن شؤون الزكاة، من هم الفقراء والمساكين الذين تصرف لهم الزكاة، كم يصرف للفقراء والمساكين من مال الزكاة، سياسة الإسلام في توزيع أموال الزكاة. ألف، مكانة الزكاة في الإسلام. من معجزات هذا الدين ومن الدلائل على أنه من عند الله وعلى أنه الرسالة الخاتمة الخالدة أنه سبق الزمن وتخطى القرون، فعني بعلاج مشكلة الفقر ورعاية الفقراء دون ثورة منهم ولا مطالبة من فرد أو من جماعة بحقوقهم، ولم تكن عنايته هذه عناية سطحية أو عارضة أو ثانوية في تعاليمه وأحكامه، بل كانت من خاصة أسسه وصلب أصوله. فلا عجب أن كانت الزكاة التي ضمن الله بها حقوق الفقراء والمساكين في أموال الأمة وفي عنق الدولة ثالثة دعائم الإسلام وأحد أركانه العظام وشعائره الكبرى وعباداته الأربع. وفي حديث ابن عمر المشهور المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد جعل القرآن الزكاة مع التوبة من الشرك وإقامة الصلاة عنوان الدخول في دين الإسلام واستحقاق أخوة المسلمين والانتماء إلى المجتمع الإسلامي. قال تعالى في شأن المشركين المحاربين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، سورة التوبة الآية الخامسة. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، سورة التوبة الآية الحادية عشرة. فلا يتحقق لكافر الدخول في جماعة المسلمين وتثبت له أخوتهم الدينية التي تجعله فردا منهم، له ما لهم وعليه ما عليهم، وتربطه بهم رباطا لا تنفصم عراه إلا بالتوبة عن الشرك وتوابعه وإقامة الصلاة التي هي الرابطة الدينية الاجتماعية بين المسلمين، وإيتاء الزكاة التي هي الرابطة المالية الاجتماعية بينهم. ومنهج القرآن الكريم والسنة المطهرة أن يقرنا الصلاة بالزكاة دائما دلالة على قوة الاتصال بينهما، وأن إسلام المرء لا يتم إلا بهما، فالصلاة عمود الإسلام، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، والزكاة قنطرة الإسلام، من عبر عليها نجا ومن تجاوزها هلك. قال عبد الله بن مسعود: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له. تفسير الطبري الجزء الرابع عشر من طبعة المعارف. وقال جابر عن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما، وقرأ: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه، يعني بذلك قوله: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لقد جعل القرآن إيتاء الزكاة من أوصاف المؤمنين والمحسنين والأبرار المتقين، وجعل منعها من خصائص المشركين والمنافقين، فهي محك الإيمان وبرهان الإخلاص، كما جاء في الصحيح: الصدقة برهان، وهي فيصل التفرقة بين الإسلام والكفر، وبين الإيمان والنفاق، وبين التقوى والفجور. فبغير إيتاء الزكاة لا ينتظم المرء في عقد المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح وضمن لهم ميراث الفردوس وجعل لهم الهدى والبشرى. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سورة المؤمنون الآيات الأربع الأولى. وقال سبحانه: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. سورة النمل الآية الثانية والثالثة. وبدون الزكاة لا يدخل في زمرة المحسنين المهتدين بكتاب الله تعالى، والذين قال فيهم: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة لقمان الآيتان الثالثة والرابعة. وبدون الزكاة لا يكون من الأبرار الصادقين المتقين. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. سورة البقرة الآية 77 والمئة. إلى أن قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبدون الزكاة لا يفارق المشركين الذين وصفهم القرآن بقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. سورة فصلت الآيتان 76. وبغير الزكاة لا يتميز من المنافقين الذين وصفهم الله بأنهم يقبضون أيديهم. سورة التوبة الآية 67. أي عن الإنفاق، وبأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. سورة التوبة الآية 54. وبغير الزكاة لا يستحق رحمة الله التي أبى أن يكتبها إلا للمؤمنين المتقين المؤتين للزكاة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الأعراف 56 والمئة. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سورة التوبة الآية 71. وبدون الزكاة لا يستحق ولاية الله ولا رسوله ولا المؤمنين. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المائدة 55. وبدون إيتاء الزكاة لا يستحق نصر الله الذي وعد به من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سورة الحج الآيتان 40 والواحدة والأربعون. ولقد توعد الإسلام بالعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة كل من منع هذه الزكاة. ففي عقوبة الآخرة يقول الله تعالى مهددا الكانزين للذهب والفضة الذين لا يؤدون منها حق الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. التوبة 34 والخامسة والثلاثون. ويروي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سورة آل عمران الآية 80 بعد المئة. وفي العقوبة الدنيوية يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، أي بالقحط والمجاعة. وفي حديث ثان: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي واللفظ له. وفي حديث آخر: وما خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالا إلا أفسدته، رواه البزار والبيهقي. ومعنى هذا أن تترك الزكاة في المال ولا تخرج منه فتهلكه، وهذا كله في العقوبة الكونية القدرية، أي التي يتولاها القدر الأعلى. وهناك عقوبة دنيوية أخرى، وهي عقوبة شرعية قانونية، وهي التي يتولاها أولو الأمر في المجتمع الإسلامي. وفي هذه العقوبة جاء حديثه صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة: من أعطاها مؤتجرا أي طالبا الأجر فله أجرها، ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله أي نصفه، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. حاشية: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي الحديث الشريف: يجوز لولي الأمر مصادرة نصف مال من امتنع عن أداء زكاته، وهو نوع من العقوبة المالية التي يتخذها الحاكم عند الحاجة ليؤدب بها الممتنعين والمتهربين، وليس ذلك عقوبة لازمة ولا دائمة، وإنما هو من العقوبات التعزيرية التي تخضع لتقدير أولي الأمر واجتهاد أهل الحل والعقد في المجتمع المسلم. ولم تقف عقوبة مانع الزكاة عند الغرامة المالية فحسب، بل يجوز لولي الأمر أن يستعمل العقوبة البدنية والحبس وغيره حسب المصلحة والحاجة. وأكثر من ذلك أن الإسلام يشرع سل السيوف وإعلان القتال على الممتنعين المتمردين عن أداء الزكاة، ولهذا قاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وقال كلمته المشهورة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لئن منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، رواه الشيخان. قال ابن حزم: وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره، فإن مانع دونها فهو محارب، فإن كذب بها فهو مرتد، فإن غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكرة، فوجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت قتيل الله تعالى إلى لعنة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، وهذا منكر ففرض على من استطاع أن يغيره. المحلى لابن حزم، الجزء 11 صفحة 13 بعد 300. وكل هذه النصوص تؤكد لنا درجة الإلزام العالية التي تتمتع بها الزكاة، فليست مجرد واجب عادي، بل هي كما بينا إحدى الدعائم الخمس التي قام عليها بنيان الإسلام، وأصبح معلوما بالضرورة أنها أحد أركان الإسلام، وتناقل ذلك الخاص والعام، ولم تعد فرضيتها في حاجة إلى إقامة دليل، فقد ثبت ثبوتا مؤكدا بالآيات القرآنية الصريحة المتكررة وبالسنة النبوية المتواترة وبإجماع الأمة كلها خلفا عن سلف وجيلا إثر جيل. بل قال المحققون من العلماء إن العقل أيضا دل على فرضيتها كما دل الكتاب والسنة والإجماع، وذلك من وجوه ذكرها الكاساني في البدائع. أحدها أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإعانة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض. والثاني أن الزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب وتزكي أخلاقه بخلق الجود والكرم وترك الشح والظن، إذ النفس مجبولة على الظن بالمال فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، التوبة الآية 103. الثالث أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش، وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا، وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضا. بدائع الصنائع للكاساني، الجزء الثاني، الصفحة الثالثة. وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة من شرائع الإسلام فقد قرر العلماء أن من أنكرها وجحد وجوبها فقد كفر ومرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال ابن قدامة: فمن أنكر وجوبها جهلا به، وكان ممن يجهل ذلك إما لحدثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور. وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وأجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله، فإذا جحدها فلا يكون إلا تكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما. المغني، الجزء الثاني، الصفحة 73 و500، الطبعة الثالثة، المنار. باء: الزكاة حق معلوم. والزكاة في النظرية الإسلامية حق أو دين في أعناق الأغنياء للفئات الضعيفة والمستحقة، وهي كذلك حق معلوم أي محدد النسبة والمقدار. علمه الذين تجب عليهم الزكاة، وعلمه الذين تصرف لهم الزكاة، والذي قرر هذا الحق وحدده هو الله تعالى الذي وصف المتقين المحسنين من عباده بقوله: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سورة الذاريات، الآية 19. وفي سورة أخرى وصف الأخيار من عباده الذين يستحقون الإكرام في جناته فقال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سورة المعارج، الآيتان 24 و25. وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن الزكاة حق يتعلق بعين المال، فلا يجوز للمالك التصرف فيه، ويصير الفقراء شركاء لرب المال في قدر الزكاة. فلو باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها بطل البيع في قدر الزكاة، حتى لو مات الفقير بعد وجوب الزكاة وقبل أن يقبضها يدفع نصيبه إلى ورثته. ولا غربة في تقرير هذا الحق وتحديده إذا عرفنا حقيقة تملك الإنسان للمال في النظرية الإسلامية التي عرفت بنظرية الاستخلاف، والتي يدل عليها قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، سورة الحديد، الآية 7، وكذلك في غيرها من الآيات. فالإنسان ليس هو المالك للحق، وإنما هو أمين عليه من قبل مالكه الأصلي وهو الله تعالى، مالك المال وواهبه وخالقه ورازقه. ومن واجب الإنسان أن يذعن لما يأمر به هذا الخالق الرازق وما يعنيه من حق في هذا المال قل أو كثر. من فضلك تابع بقية المادة.